السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحمد. كيف الحال؟ هلا هلا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، من بلجيكا. عارفك يا سفيان، أنت من بلجيكا، حفظني يوميا. سفيان من بلجيكا، حياكم الله حياكم الله. وين المشرف؟ حضر المشرف؟ لا أراه. بناء حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تأخرت عليكم اليوم لأن اليوم واصل يا جماعة، والله اليوم واصل. أنا افتلاكتها تنضبط. أيوة موجود موجود المشرف هنا، حياك الله. هذا المشرف القديم ولا الجديد؟ ما أعرف، من طنجة. حياكم الله. حياك الله. أنا تأخذت اليوم لظروف السفر، حياكم الله حياكم الله. الأخوة من كل مكان، ننتظر شوية حتى يجتمعوا الأخوة ونبدأ اليوم الدرس الختامي. يعني كل واحد بدأ يذكر بلدته، يقول أنا ميلي من ليبيا من باريس، وذاك يقول من صعيد مصر، وذاك يقول من سوريا، وذاك يقول من طنجة. يقول لي آخر يوم، اليوم سنختم الكتاب يا جماعة، كيف ما يكون آخر يوم؟ اليوم سنختم مختصر صحيح البخاري، وهذا يعني من الإنجازات الطيبة، من الإنجازات الطيبة أن نختم هذا الكتاب قراءة وشرحا وتعليقا وسهرة وعسلا وخلطة بخارية زين من مراكش. المغرب من المغرب يقول لي الإجازات إيمت. هذه إيمت معناها الإجازات إيمت، معناها باللغة العربية تفسيرها ترجمتها متى ستسلمون الإجازات. باللهجة صارت المحلية، ودري هي سورية وشامية، الإجازات إيمت. يعني لو يسيبوه في هذا الزمن ما بيفهم لك ولا كلمة. شنو يقول؟ ما هذا إيمت؟ ما هي إيمت؟ يظن يمكن قمة الأفرست. الإجازات إيمت، هذا اختصار. يقول له هذا اختصار يا رجل، تركت اللغة العربية، نحن طورناها واختصرناها. الإجازات إيمت، المراد بها قد أنهينا الكتاب، فمتى ستسلمنا الإجازات؟ حياكم الله يا الأحبة، حياكم الله يا الأحبة، أحبكم جميعا. يقول ما فائدة الإجازات؟ إجازة مثل الشهادة، يعني شهادة مدة 6 سنوات، اللي ما يبغيها براحته، يعني نحن نتشرف بها، فيها بركة وفيها خير. أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله. شيخ هذا اللي حضروا البث عطهم صح، ما فهمت يا المشرف ماذا تقول؟ شيخ هذا اللي حضروا البث المباشر بس تعطيه صح؟ ما فهمت. لا يقصد الإجازات. مختصر صحيح البخاري. الإجازات، والله أنا احترت كثيرا في الإجازات، وشاورت أخي دكتور محمد في موضوع الإجازات، كيف يعني ودي أسوي لي آلية معينة حتى يعني تكون الإجازات لكل من يحضر. هو الإشكالية في ماذا في الإجازات؟ هو لو كان الطلاب حاضرون عندي في الدرس، أنا أعرف من حضر من غاب من كذا، فأعطي الإجازة الذي من حضر كل الدورة، أعطيه إجازة من يعني هنا سمع مني، أكتف الإجازة سمع مني هذا المتن أو هذا الكتاب من أوله إلى آخره وأجيزه. هذا أمر سهل. لكن مشكلة ولو واحد غاب، أقول والله فلان حضر فغاب فاته أكتب في إجازة هذه إجازة سمع من مختصص صحيح البخاري أو قرأ علي مع فوت. لكن أونلاين أنا صعب تنضبط هذه النقطة، صعب جدا تنضبط. لذلك أبغي صيغة معينة بحيث يعني نحافظ على مكانة الإجازات هذه الحديثية ولا يأخذها كل من هب ودب، كل من هب ودب ويأخذ أي واحد، يعني على الأقل واحد يكون يعني حريص على سماع الحديث وشرحه، على الأقل تابع هذه الحلقات ليظهر اهتماما. هذا المقصود يعني هذا المقصود. إحنا أنا وعدكم بموضوع الخلطة البخارية عشان ما أنسى بعد أخاف مع الوقت يزدحم الوقت أنسى. أجواء هذه يعني كما قلت أنا جربت أشياء كثيرة، أنا بين فترة وفترة صار عندي آلام في الحنجرة فأصاب بالجفاف وأحيانا بالسعال، وإذا جاتني يمكن ما تجيني في السنة مرة، لكن تم معي شهرين ثلاث شهور أتعب جدا فلا أستطيع الكلام إلا قليلا. والآن في رمضان لأن يوميا عندي درس هذا حوالي ساعة ونصف فأيضا أتعب. فتم اكتشاف هذه الخلطة البخاري، سمينا بخاري مناسبة يعني إحنا نعرف البخاري. هذه لو اعتبرنا العبوة بسوي فيه هذه مثلا نصف أضعه عسل، نصف الخلطة يكون عسل. طيب أتخذ العسل الطيب عسل الأصلي قدر المستطاع، ما تأخذ عسل من البقالة أي كلام، لا خذ عسل الأصلي تثق فيه يعني. فتقول نصف الخلطة يعني 50% عسل، ثم 25% طحينية سمسم يبيعون في بعض المحلات اللي احنا نسميها هذه اللي يبون عشاب مع عشاب، يبيعون طحينية حبة سوداء حبة البركة، احنا خذنا فيها حديث ايضا. اذا ما في ممكن الاهل يسوون لك في البيت طحينية السمسم، هذه 25% 25% طحينية سمسم، طحينية سمسم خالصة ما في أي إضافات. هذه يبيعونها في محلات إحنا نسميها الحواج، الحواج اللي يبيع العشاب يبيع الخلطات يبيع العسل وهذا اسمه الحواج، فغالبا يكون عنده. فتخم إن لو عبوا هذه بهذا الحجم 50% عسل، 25% الحبة السوداء طحينية الحبة السوداء، 25% طحينية السمسم ما فيها شيء خام. أقول ما تخلص هذه تحط فيه أيضا زيت السمسم، تضيف إليه زيت السمسم، وأيضا في شيء ثاني تضيف له بعد كركم، نسيت شيء رابع يعني. هذه الخلطة هي الأساسية، في إضافة شيء واحد نسيت قليل تحط فيه سائل هو نسيت لا مو كركم نسيت والله كان كركم ما أذكر، بس هذه الأساسية يعني لو أضفت الأشياء الأربعة هذه هي أساسية تكون كاملة إن شاء الله. زين الشباب اجتمعوا، الشباب والأخوات عسل وطحينية سمسم وطحينية الحبة السوداء و أيضا قليل من زيت السمسم، هذه أربعة أشياء. في شيء خامس ما أذكره هو الآن الظاهر الظاهر اليوم دوري في الإشراف. الظاهر اجتمعوا الأخوة، ممكن الآن نبدأ يعني. مفروض كلكم مشتركين اصلا، مشتركين ومفعلين الجرس، لان اذا انتم مفعلين الجرس اول ما انا اسوي بث مباشر يجيكم تنبيه في الجوال، تنبيه ان في بث مباشر في قناه حسن الحسين. عرفت؟ كيف الصوت؟ كيف البث؟ حتى نبدأ اليوم عندنا درس، نخلص الدرس في إن شاء الله إجازة في آخر الدرس في بشار بعد. يقول أنا هذا أول درس أحضره، ولكن أنا أحضره مباشرة هل أستطيع؟ الذي لم يحضر من قبل اشترط عليه أنه يسمع كل الدروس، يسمع كل الدروس. الآن وصلنا حديث 287. الذي لم يحضر سابقا، هذا أول درس يحضره، أو لاحقا سمع هذا الدرس، أنا الآن سأتم لكم إجازة، اشترط عليه أنه يحضر كل الدروس، يحضر كل الدروس. والاستمارة موجودة في المنتدى، بتروح بعد قبل كم يوم حطت رابط الاستمارة، ادخل عليها واملأ الاستمارة اسم والإيميل وكذا، ثم هذا إرسال ولا شيء، تأتيني معلوماتك وإن شاء الله بإذن الله أنا أجهز الإجازة وأعطيكم خبر عنها بإذن الله. واليوم بعد سأملي عليكم الإجازة إن شاء الله، أعتقد كلكم جاهزين. هل بإمكان الشخص المجاهد أن يجيز غيره؟ نعم. الصوت كيف؟ البث تمام ولا يقطع؟ البث يقطع؟ يقطع، خلينا نشوف. زين، كيف الجواب بث الآن؟ الآن سويت البث على الجوال. أيوة تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بداية أشكر الأخوة والأخوات اللي راسلوني بخصوص يعني تفريغهم للشرح. ما شاء الله جماعة، والله يعني قرأت أغلب الذي أرسلوا، ما شاء الله عليهم ككتابة وانتقاء، وفي بعض الملاحظات طبعا، لكن ما شاء الله، خاصة أخونا مهدي واسمه أحمد مهدي من جدة، ما شاء الله مرتب مضبط يعني. فأنا أذكر أني إن شاء الله أتواصل معكم على الإيميل، وبإذن الجروب أو شيء يعني فيما بيننا ننسق الصياغة، بحيث بدل ما يكون يشتغل شخص واحد على تفريغ الشرح يكون جموعة. هل البث يقطع يا جماعة؟ عند الجميع يقطع؟ عند الجميع يقطع؟ يقطع عندكم أم لا؟ قولوا نعم يقطع، قولوا نعم يقطع. واحد كاتب لا، يعني أنا جماعة سويت بثين، بث على الواي فاي، قال لا يقطع، ما يقطع يا جماعة. ماشي ماشي، اللي قطع عنده يمكن عنده مشكلة هو في البث. عشان نبدأ يا جماعة، يمكن مشكلة عندك في البث. اللي يقول البث تمام حط إشارة كذا، البث تمام حطوا كذي، اللي عنده بث تمام يحط إشارة بهالطريقة عشان ننطلق يا جماعة، عشان ما نتأخر. الحين جيد، زين تمام، خلاص تمام معناته تمام، معناته خلاص البث مشكلة عندك. زين، أقول يا الأخوة اللي راسلوني في الإيميل ويعني فرغوا الشرح، أقول جزاهم الله تعالى خيرا، ما شاء الله يعني بعضه جيد وبعضه جيد جدا وبعضه ممتاز. وأنا بإذن الله تعالى يعني خلال رمضان أو بعد رمضان إذا انتهى أتواصل معه على الإيميل، ويمكن أسوي جروب واتساب يكون بحيث إحنا نوزع العمل على مجموعة موجودة كلهم، ونبدأ يعني نفرغ النص ثم ننزله في الانترنت ويستفيد منه الجميع إن شاء الله، ويكون في ميزان حسناتكم. طيب، عندنا شيء بعد؟ خلنا نبدأ. حديث 287 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس، حذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله عليه وسلم يسر إليه بأمور ما يسرها لبقية الصحابة، وكان يعلم أسماء المنافقين، بعض المنافقين الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى عمر بعضهم لا يعرف أسماءهم، فكان سلم يسر إلى حذيفة بأسماء بعض المنافقين. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ظللوا أسأله عن الشر، أي أستوضح عنه، أستوضح عن الشر، مخافة أن يدركني، يدركني أي أقع فيه، أي أقع في الشر. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. شوف يا جماعة كيف التمهيد الجميل للسؤال، ما على طول سأل قال هل بعد الخير من شر، لا، مهد بتمهيد جميل، قال إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، ضللوها دخن، دخن أي ليس خالصا، يعني مو خير خالص. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الخير خالص، الحق واضح، طيب، والصحابة حوله، لكن في بعد ذلك يأتي بعد في الجاهلية كان شر، وعصرنا عليه وسلم مع الدعوة صار خير، وبعد قال عصرنا فيه شر، وبعد هذا الشر خير، لكن ليس خالصا، فيه دخن أي ليس خالصا، بل مشوب بكدرة، طيب كتبه، وليس خالصا بل مشوبا، على اعتبار بما سبق، ليس خالصا بل مشوبا بكدرة. مثل يا جماعة ليش قال دخن؟ أي مثل دخان النار، أي كدخان النار. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. يهدون بغير هدي، حطوا عليه هذه، ضللوها بالهدي، أي بغير سنتي وطريقي. يكون في هالفترة في ناس يعني مو التزامهم بسنة النبي عليه وسلم. تعرف منهم وتنكر، ما تعرف منهم وتنكر، أي ترى منهم أشياء توافق للشرع، وترى منهم أشياء تخالف الشرع. هذا المقصود، هذا المقصود يعني، واضح؟ يعني بالتالي ما هو خير، هو ما هو شر، خير هو، لكن هؤلاء يعني في أشياء مو ملتزمين فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد عند هؤلاء الناس، عموم الناس، تجد فيهم أشياء موافقة للشرع وفي أشياء تخالف الشرع. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يعني هذه الآن قال دعاة على أبواب جهنم، زين، مثل يعني كأنه اسم لهؤلاء، صار وصف لهؤلاء أو اسم لهؤلاء، العنوان الكبير لهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وناس يدعون الناس إلى دعاة يدعون الناس إلى جهنم. فحذيفة طلب وصف هؤلاء، صفهم لنا. قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا أي من أنفسنا، ضللوها، أي من أنفسنا وعشيرتنا وقومنا، ويتكلمون بألسنتنا أي منسوبين إلينا لكونهم من العرب، واضح؟ هم من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا، ويتكلمون بألسنتنا أي منسوبين إلينا لكونهم من العرب. يعني هذه وصف يا جماعة نكاد نجد يعني تنطبق على كثير. تشوفها واحد من ديرتك ويحمل جواز بلدك ويتكلم بلغتك، ولكن سبحان الله تجده مع كل هذا قد يعني يدعو الناس إلى النار. قلت فما تأمروني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم عطف على جماعة، جماعة المسلمين وإمامهم. ما المقصود بجماعة المسلمين؟ ضللوا جماعة المسلمين، مقصود بجماعة المسلمين هو من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جماعة المسلمين. من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل السنة نزعم أننا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يدعي وصلا بليلة. وهذا سؤال أسأل، يعني يا جماعة كل واحد يقول أنا على الحق، كل طائفة كل جماعة، الإسماعيلية يقول نحن على الحق، الدروز يقول نحن على الحق، الاثنى عشرية يقول نحن على الحق، أهل السنة يقول نحن على الحق، النصيرية يقول نحن على الحق، كل طائفة جماعة يقول على الحق. لكن كيف الفيصل؟ الفيصل ما أنا عليه وأصحابي. هذا نصر وضح في نفس الحديث ذاك قال تفترق أمتي، قال ما أنا عليه وأصحابي بس. وذاك لما واحد كلمني قال يا شيخ أنت على الحق، أنا إن شاء الله على الحق، نحن أهل السنة نعتقد نحن على الحق. فقال لي شو الدليل حتى غيرك يقولون نحن على الحق؟ قلت واضح، أنا على الحق لأني ألتزم بما جاء به عليه وسلم، أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه وسلم أمر بكذا أفعله، منها عنه أتركه، ولو يعني أخطأت في أمور أعترف أني أخطأت وأقول الصواب كذا، لكن ما أحرف الدين وما أبدل في الدين وما أخفي شيء من السنة، لا أقول هذه سنة عليه وسلم. والدليل أيضا نحن الآن نقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح قال كذا. فكل ما يحديث والله يا جماعة هذا الحديث إشكالية وخل نأخره ولا نطبقه ولا نعمل به. وهذا تجده عند أهل البدع، أهل البدع بعض الأحاديث ودهم لو يخفونها لأنهم لا يعملون بها. ونحن والله نفرح يعني حتى لو هذا الحديث يخالف أهواءنا، يخالف شهواتنا، شهواتنا يخالف ما نريده، نقول هذا هو الحق، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا قاله. أنا أذكر مرة خطبت خطبة تكلمت عن الاستمساك بالصراط المستقيم وله كلام، فجاني بعد الخطبة اثنين من الشباب قال والله جزاك الله خير الخطبة، لكن يا شيخ احنا ضعنا. قلت له ليش ضعت؟ عساك خير إن شاء الله. قال يا شيخ والله احنا نضيع، نسمع منك كلام وانا ادري شو يقول، انت على الحق ولا الباطل؟ قلت له خير شو السالفة؟ قال يا شيخ انتوا الان تقولون انتوا على الحق، والاخوان يقولون احنا على الحق، والتبليغ احنا على الحق، والشيعة يقولون احنا على الحق، والسنة يقولون احنا على الحق، وما ادري مين يقولون على الحق. ضعنا احنا الشباب ما نعرف، كل واحد يقول حق واحنا اجدرنا من على الحق. قلت ترى لا تكبر الموضوع، ترى الموضوع بسيط. والله سكر الباب. زين سكر الباب عندي درس. زين فقلت هون عليك هون عليك، ترى الموضوع سهل جدا، لا ترتبك ولا تقلق ولا تحزن. قال لي شلون؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هالشيء، مو شيء جديد، هذه ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة بين، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، وبين أن اليهود 73 والنصارى 72 وهذه الأمة 73 كلها في النار إلا واحدة. زين وقال الصحابة فترسلوا نفس سؤال، قالوا من هي هذه؟ من هؤلاء اللي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما يبين شيء. نقطة صدر جديد، إذا رأيت الرجل يعني ينادي بسنة الله سلم ويعمل بها، زين وتظهر آثار السنة عليه وفي سلوكي، هذا هذا هذا هو الناجي. انتهى الموضوع، لا تعقد، لا تكبر السالفة، ترى مفتر. بعض الناس ساعات والله حتى ساعات يكبر الموضوع عشان هو يمكن ما يبي يصلي، يمكن ما يبي يلتزم، ما يبي يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبي يترك الدين، يبي على قولة السعوديين يبي فل، زين يحتاج هالكلام، الكلام فاضي. ما أنا عليه وأصحابي، انتهى الموضوع. شفت واحد في كلامه قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة وهذا الدليل وهذا الحديث، خلاص ما أنا عليه وأصحابي. لكن واحد قال رأيي وفكري، وبعد البحث والنقاش وصلت إلى ما يلي، والله هذا الكلام خلاص تعرفه بكلامه. وليش يبي يطعنون في صحيح البخاري؟ ليش يبي يطبون فيه؟ ما واضح يا جماعة، يعني والله كفلق الصبح واضحة. ليش طبون في صحيح البخاري؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبون يطبونها. زين وأما الذين سينجون هم الذين يطبقون، يبحثون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقونها، واضحة ولا لا؟ وهذا يعني حتى في زمن ابن عباس جاء رجل وسأله عن مسألة معينة فقال الجواب في كذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال ولكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، يعني يذكر أقوال. فغضب ابن عباس وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال أبو بكر وقال عمر؟ على العين والرأس، لكن لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح خلاص ده الموضوع. فهذا هما ما أنا عليه وأصحابي. صح فطورك، صح فطورك على قولة أهل المغرب، صح فطورك، فطور خلصنا، فطرنا وخلصنا يا جماعة. زين الحين دور الكوفي، نعم الآن دور الكوفي. بسم الله، صح كوفيك. ما أنا عليه وأصحابي يا جماعة، الله الدين سهل، لا تعقدونا. شنو الطريق الصحيح؟ ما أنا عليه وأصحابي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعله، ما نهى عنه اتركه، انتهى الموضوع. والله ما في شيء أسهل من هذا الشيء. لا تقول لي فلان قال وما عرفنا وين الصح، وانا كنا بيبي وكنا ضايع، كنا الطفل ضايع، او كنا ليش الكلام، ليش تعقدون الموضوع؟ الدين سهل، الدين ميسر، هذا القرآن الكريم يعمل به، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يعمل بها. فإذا ضعت في أمر قول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا في هذه المسألة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الموضوع. نعم تمام. وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لو كنت في الزمن أنا ما أعرف المسلمين وين إمامهم حاكمهم أميرهم، ما في يعني قد يأتي زمان بهالطريقة، يعني فوضى عارمة، زين ما تعرف السالفة، جماعة هني بروحها هني حزب لحالهم هني خلافات، عرفت؟ لو كان لا جماعة ولا إمام، أوف الله المستعان. في تلك الحالة ماذا قال؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها يعني بي زمن كل فرق كل جماعات وكل أحزاب وناس، فيقول أنا أصير مع مين؟ ما في جماعة واضحة للمسلمين. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض، حطوا عليها ظللوها، أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا شفت الخلافات طلعت والفرق كثرت والأحزاب انتشرت وكل يدعي الحق عنده وهذا وكلهم يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا عقلي وهذا رأيي وهذا فكري وهذا استدلالي وكلام، فاعتزل هؤلاء كلهم، اتركهم، ابتعد عنهم. وقال لك ولو أن تعض بأصل شجرة، العض يا جماعة هو الأخذ بالأسنان، حسب من العض، زين الأخذ بالأسنان والشد عليها، لما واحد يعض على شيء تمسك فيه، الأخذ بالأسنان والشد عليها. والمراد المبالغة في الاعتزال، أنك أنت ابتعد عنهم تماما وكأنك ماسك الشجرة اللي عندك، ولو أنت عضة بأصل الشجرة متمسك بهذه الشجرة مبتعدا عن الناس وتمسكا في اعتزالك عن الناس، هذا المعنى. فلما يكثر الكلام كلام وخرابيط وسواليف ابتعد عن الناس وعمل أنت بالحق لعلنا ننجو. بسم الله. أنا طولت في هذا الحديث، يعني هذا مهم، ونحن نعيش غربة في هذا الزمن وأيامنا قريبة من هذه الأشياء نشوفها. زين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. زين ظل له إذا أنزل الله عذابا بقوم أي من العصاة، أي أنزل الله عذابا بقوم من العصاة، عذابا أي في الدنيا مو في الآخرة، المقصود في الدنيا، عذابا أي في الدنيا، أصاب العذاب من كان فيهم، ضللوها من كان فيهم أي من كان فيهم من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. واضحة؟ يقول ابن حجر، كتبه الفائدة عشان يوضح الحديث، يقول ابن حجر يعني فهمت الـ يعني المقصود العام، أن في قوم عصاة والعصاة هم الأغلبية، ومعها العصاة ساكنين بينهم من الصالحين، ونزل العذاب على هؤلاء العصاة. إنزين، وهذا العذاب اللي ينزل مثلا زلزال، طوفان، إعصار، أي شيء يعني آفة عامة، طاعون، آفة عامة تنزل على الجميع. والله ما تقول أنت مؤمن أنت بعيد، أنت كافر عاصي، لا لا، ينزل عذاب جملة واحدة. فأصاب العذاب أغلبهم إيش قلنا؟ من العصاة. وفي هؤلاء العصاة من يسكن بينهم لظروفه، لحاجته، لكذا. قد يكون في ناس يعني مستضعفين، ناس كبار في السن، نساء لا حول لهم ولا قوة. المهم فيصيب العذاب من الصالحين، ثم يوم القيامة يبعثون نياته. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن حجر: أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله. اكتب هذا: إن كان صالحا فعقباه صالحة، وإلا فسيئة. ينزل عذاب الجميع. زين، لو قلنا 1000 هما وفيهم 50 صالحين، فنزل العذاب عليهم، فهل هذه عقوبة لهم؟ إيش ذنب هؤلاء الصالحين لما أخذوا بالعذاب على العصاة؟ فهنا يأتي هذا الحديث يجيب على هذا السؤال. قال: بعث كل واحد ما حسب عمله. هم كلهم ماتوا الآن، لكن الله تعالى يعلم من هو الصالح من هو غير ذلك، فيبعثون على حسب أعمالهم. يقول ابن حجر: إن كان صالحا فعقباه صالحة، وإلا فسيئة. الصالح عقباه صالحة، والسيئة فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. نقطة، انتهى كلامه، كلام في غاية النفاسة. أحبكم جميعا ويرحبه. عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع يا جماعة هذا من فرسان الصحابة، هذا عداء، عداء ما شاء الله عليه، لو ركض يسخطها وحتى الخيل يسبقه، سبحان الله. اقرأوا في سيرة سلمة بن الأكوع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم. شنو من أسلم يعني؟ من يقول لي شنو من أسلم؟ يعني هو أسلم ولا إيش؟ من أسلم هو سؤال يعني، من أسلم ولا شنو؟ من يعرف؟ أيوة أحسنت، قبيلة أسلم. أيوة، اسم قبيلة، من أسلم اسم قبيلة، يعني رجل من قبيلة أسلم، هذا المقصود. أذن في قومك، أذن ضللوها، أذن أي نادي في الناس، ليس المقصود أذن الله فالله أكبر شهد الله، لا، نادي في الناس. وكان غالبا يعني يجمع للناس في المدينة بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يقولون فالناس تجتمعون، يعني يجتمعون المسجد النبوي. أزين، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء أي يوم العاشر من شهر محرم، يعني تاريخ 10 في شهر محرم. كتبوه أحد، أنا ما كتبته. أي اليوم العاشر من شهر محرم. في هذا اليوم، وليس من أول يوم، ها الوقت واضح من الحديث أنه في النهار. شنو ماذا أمره أن ينادي؟ بماذا؟ أن كل من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. من أكل فليتم، ضللوها أي يمسك عن أكل الطعام، يمسك عن أكل الطعام. يعني يقول لك من أكل، يعني هو الآن الأمر أتى في يعني واضح كما قلت في النهار وليس الفجر، لأن وقت الصيام يكون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق يبدأ من هذه، لكن هني في ناس قد أكلوا. فقال من أكل فليتم أي يمسك بقية يومه، يعني هو في جزء من اليوم راح وأكل فيه، لكن بقية اليوم يمسك عن الطعام. ومن لم يكن أكل، في ناس يمكن الصبح ما أكل ولا شيء، صارت الظهر وما أكل ولا شيء، ومن لم يكن أكل فليصم، يعني خلاص يتم طول يوم صايم، يعني البقية المهم أن الجميع ما يأكل شيء من يوم أن ينادي هذا الإنسان. ما قصة هذا الحديث؟ أول قبل ما أسأل، هذه في أمر بصيام عاشوراء فليصم، والصيام عاشوراء ما حكمه؟ يلا يلا يا جهابذة، يلا يا تلامذة، ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ سنة، أحسنت، سنة. إذا كان سنة فلماذا أتى الأمر بصيام يوم عاشوراء؟ والأمر اللي تلاحظونه في مؤكد. يعني إذا أنت ما أكلت شيء خلك طول يومك صايم، وإذا كليت بعد وقف. فلماذا هذا؟ أيوة ما شاء الله، شوف هاي أبو أحمد ذي، هذا ما شاء الله عليه، هاي شيخ قاعد معكم، شيخ بصدار متواضع وحضر دروسي، قال ممتاز، قال قبل رمضان. أيوة هذا قبل رمضان كان، يعني ممكن تكتبونها، كان هذا يعني. وذلك يقول العلماء من من يتصدر للفتوى وتصدر لشرح الحديث وتصدر لتفسير القرآن وتصدر لبيان أحكام الإسلام لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. هذا الحديث قبل شنو تاريخه، هذا قبل وهذا بعد وهكذا. فكتبه وكان هذا قبل فرضية صيام رمضان، هذا الحديث زمنه قبل فرضية صيام رمضان، حيث أن صيام عاشوراء كان واجبا، صيام كان واجبا، وهو أول صيام أمر به المسلمون، أول صيام أمر به المسلمون يصوموه يوم عاشوراء، هذا الصيام. وبعد فرضية كملوا عبارة، وبعد فرضية صيام رمضان صار صيام عاشوراء نافلة. وعندنا حديث أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، واضح؟ واضح. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. ظلل يجاء بنوح أي تجيء به الملائكة، فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. آه يا كذبة قوم نوح، تم فيهم 1,050 عاما، هذا مو عمر نوح. بعض الناس يظن هذا عمر نوح، هذا عمر دعوته، يعني 950 سنة كان يدعوهم. فيجاءوا به، يجاءوا بنوح طيب، وأمته قوم نوح، وسيرون قوم نوح: هل بلغ، أو شيء نوح عليه السلام: هل بلغت قومك؟ بلغتم أن يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، إلى آخره. قال: نعم يا رب بلغتهم. انتهى الطرف الأول. الطرف الثاني: يا قوم نوح، هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، يا جماعة ما شفنا أحد، ما جاءنا نذير أصلا. يا الله شو يكذبون. فيقولوا ضللوها، أي فيقول الله، والله تعالى يسأل نوحا إظهارا للعدل، وإلا فهو عالم. كتبوا هذا أيضا، الله تعالى شوف يسأل نوح ويسأل قومه ثم يتكلم. الله تعالى يعلم، وصحائفهم تشهد وأعضاؤهم تشهد يوم القيامة، لكن الله تعالى يسأل أحد من باب العدل حتى يقيم الحجة على هؤلاء، ويسأل المشركين، ويسأل من عبدوا الصليب وعبدوا عيسى عليه السلام. هذه من يعني لإقامة الحجة على هؤلاء، يكون كل شيء واضح. زين، فيقول، أي يقول الله: من شهودك؟ يقول لنوح عليه السلام: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. نوح عليه السلام يقول: شهودي ليشهدون لصدقي كلامي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. يا الله، إحنا نأتي ونشهد، نقول: صدق عبدك نوح عليه السلام، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نشهد، لأن نحن تلقينا القرآن الكريم، زين، وقرأنا القرآن، قرأنا هذه القصص، قصة نوح، قصة هود وعاد، شعيب، وأنبياء الله سبحانه وتعالى، وما كان من أقوامهم، فنشهد نحن: نعم لقد بعث نوح عليه السلام وقد بلغ دينك، ونشهد هذه الشهادة. زين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا ضللوها. شنو قال عدلا؟ أي معنى وسطا عدلا، هذا معناته عشان ما يشتبه عليكم. أمة وسطا قال عدلا، يعني أي معنى وسطا عدلا، يعني إحنا أمة عدل، ومن كمال العدل أن نشهد بصدق نوح عليه السلام. شوفوا الآية دي، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، نحن سنشهد على هذه الأمم والنصر سيشهد علينا على صدقنا. واكتبوا هذا وفي الحديث هي أيها الأحبة منزلة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم يوم القيامة. يا الله يا الله، فهم العدول والشهود، نحن العدول ونحن الشهود، جعل الله تعالى أمة وسطا وجعل نشهد على الأمم السابقة. فهذا الحديث يبين منزلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام بين الأمم يوم القيامة، فنحن العدول ونحن الشهود. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. ولذلك أقول كل مسلم عليه أن يفتخر بأنه مسلم، ارفع رأسك أنت مسلم يا رجل يا امرأة يا بنت، افتخري بدينك، افتخري بحجابك، وأنت يا مسلم افتخر بدينك وتمسكك. والله كنت في أي بلد، حتى لو كنت في بلد كلهم عباد والله حجر ولا بشر ولا صليب ولا يعبدون ماذا، افتخر بدينك يا رجل، افتخر بدينك واعتز بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتز بالقرآن واعتز بصلاتك. أدى وقت الصلاة صل، ما عليك من أحد، هم يفعلون الفواحش أمام الناس والطرقات وأنا استحي وصلي وأسجد لله أبدا. افتخر بدينك، افتخر. الحمد لله أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. الغيب ما غاب عن الخلق ضللوها، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، تغيظ الأرحام حطوا عليها ضللوها، ولا يعلم ما في غد إلا الله، غد حطوا عليها ضللوها، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. طبعا الحديث واضح جدا، مفاتيح الغيب، الغيب هو ما غاب عن الخلق، يسمى غيب، ما غاب عن الخلق، ومفاتيحه خمس لا يعلمها إلا الله، مهما يكون ما يمكن شخص يعرف. ما تغيظ الأرحام، أو أوضح لكم أن ما تغيظ يعني ما أعطيكم اللغوي، تغيظ من نقص، من النقص، والمراد هنا تسقط الجنين ناقصا. بعض الأرحام يكون في حمل وكل شيء لكن يسقط الجنين، يسقط الجنين ناقصا، أو المقصود تأتي بالولد قبل 9 أشهر. المقصود هو أن الرحم هذه تغيظ الأرحام، أي تنقص الأرحام. كيف تنقص الأرحام؟ لو صورتين، أما أن تسقط الجنين ناقصا، أو أن يتنولد قبل 9 أشهر. وهذا الموضوع لا يعلمه حتى الأطباء، لا يعلم ولا يمكن معرفته. هذا الجنين بيتم ولا يسقط، هذا بينولد في كذا وكذا، ما في، كل أشياء ظنية، أشياء ظنية، لكن الله يعلم. ولذلك لما قال في سورة لقمان ما في الأرحام، ليس المقصود أن ذكر وأنثى، بعض القائحين طبيعة يقول ذكر وأنثى، ليس المقصود فقط ذكر وأنثى، حقيقة ما في بطنك هذا الإنسان، حقيقة هذا الإنسان ما هو، سيكون صالحا فاسقا، يعيش يموت، ما في الأرحام ما تدري، وما تغيض الأرحام بعد ما حد يعرف، هذا يعيش يموت يسقط يولد 9 أشهر قبل بعد، الله أعلم. وما يعلم ما في غد إلا الله، الغد معروف هو يعني الزمن القادم، يعني الآن لا يمكن أن تعلم ما سيحدث بعد دقيقة، مو بس غدا، بعد ما سيحدث بعد دقيقة ما تدري، الزمن القادم لا يعلمه إلا الله. والله لو سووا 2000 اختراع الآن، للأسف الشديد في الآن أفلام في هوليوود يسوون جهاز لمعرفة المستقبل ويضخون ملايين على الأفلام، ويتوقعون أن في ممكن، يعني ممكن أن يعلمون الغيب، وفي ترى يعني سبحان الله لو كان هؤلاء مسلمون لوفروا هذه الأموال والجهود وكذا عشان يعرفون على هذه الاكتشافات التي لا يمكن أن يعرفونها لا يعلمونها لا يمكن أن يعلموا ما سيكون في الزمن القادم الغد أي زمن القادم سواء كان بعد يوم سواء كان بعد ساعة بعد دقيقة بعد ثانية لا يعلمون أحد شيء ولذلك هذا تحدي قائم اللي يقول في الله ما في الله هذا تحدي قائم الله تعالى هذه الأمور لا يعلمها أحد إلا الله يلا يثبتون والله في أشياء وصل العلم الحديث إلى معرفة كذا كذا كذا طل طل يعرفون زين حديث 292 حديث 200 رقم خذ رقم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى حديث قدسي أول ما تسمع قال الله في حديث معناته حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ظلل معه فإذا ذكرني في نفسه ظللها ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ظللها ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقرب إلي بشبر ظللها تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وأنا معه إذا ذكرني هذه معية رعاية ومعونة وتوفيق هذه معية الله والله تعالى يكون مع المتقين إن رام على المتقين فإذا كانت أنت عند ظن عبدي بي في حديث آخر سيأتينا بنشرحه معناته إن أنا عندي ظن عبدي بي طيب فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه أي في خلوته وفي سره ذكره الله تعالى في نفسه وإن ذكرني في ملأين ملأين أي جماعة من الناس ذكره في ملأين خير منهم يعني مثل ما أنت تتعامل مع الله الله تعالى يتعامل معك بأفضل أنت ذكرت في نفسك بينك بنفسك تأملت الله عن الله في خلق الله فذكرت في نفسك الله ذكرت في نفسك ذكرته في ملأ يا أخي يعني ترى هذه إحنا عندنا ترى مقصرين في النقطة أذكر الله تعالى بخير في ملأ من الناس الله تعالى في الملأ الأعلى يذكرك بخير في ملأ خير منهم أنت اللي عندك بشر يعني لو واحد بيدرس مع ناس حصل هذه مفلس وهذه مقصر وهذه على ديون وهذه يغتاب وهذا عاصي إما بشر فيهم حالتهم فيهم لكن الله سبحانه وتعالى عندما يذكرك يذكرك ومن في الملأ تخيل الآن بس تتخيل اسمك أنت من الحاضرين الآن في الصفحة هذه تخيل الله تعالى في الملأ على يذكرك أنت الآن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذكرت الله وفي ملأ مع الناس زين يذكر الله تعالى في الملأ الأعلى من الحضور جبرائيل ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش شوف الملأ كيف وبالتالي حاول أنك تفعل هذا حتى أتكلم عن عوام الإخوة والأخوات أذكر الله مو بس بروحك سبحان الله سبحان الله سبحان الله أذكر في لحالك في السر وفي نفسك وأذكر الله تعالى أيضا في الملأ إيش معنى الملأ أنت جالس مع الناس وتذكر الله تعالى بنعمه وتقول والله يا جماعة في حديث يقول الله أحد في فضيلتها أنه ثلث القرآن لا تذكرهم بالله شوف الإخلاص هذه قمة التوحيد وتقولهم في حديث فضيلة سبحان الله وبحمده وساعات تقول عنا الحمد لله احنا بصحة واحنا بعافية وتذكر الله تعالى بالخير الله كم أنعم علينا بنعم يا جماعة والله احنا بخير والله الحمد لله بكذا ونصوم ونصلي اذكر الله تعالى خلي الناس انت تقول كلام التحدي شنو قول كلام خلي الناس تذكر الله هذه معناته انت ذكرت الله يا ما تقول كلام يقول الناس تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله نحن مقصرين ونحن نحتاج استغفر الله صار. فأنت إذا خليت الناس يذكرون الله هذا قمة ذكر الله تعالى في ملأ خلك خل عادة عنك تحدي أنك تجلس في مجلس خلك غير الناس يتكلمون في الدنيا. أنت إذا ذكروا إذا رأوك ذكروا الله. هذا ورد في حال بعض السلف أنهم كانوا إذا رؤوا ذكروا الله. إذا شوفوا واحد ذكروا أحمد محمل، إذا مشى في السوق إذا رأوه ذكروا الله. ترى مو عجيبة، لأنه ما يذكرهم إلا بالله، ما يتكلم إلا بالسنة. قال حدثنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني شيخي وفي السنة، كل يذكرهم بالله يذكرهم بسنة الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شافوا يذكرهم بماذا؟ بالله. لكن بالله عليك لو أنت ماشي في السوق وشفت فنان، شنو تتذكر؟ تتذكر المسخرة، وتتذكر الكوميديا، وتتذكر النكت البايخة، وتتذكر التهريج. التهريج ده شيء ممثل، وهذا ما يذكر عنه، وهذه سيرته وتاريخه، بيموت والناس لا يذكر عنه إلا هذا. وانت رحت في السوق وقلبت قناة وشفت واحد يغني، شفت المغني الفلاني أو المغنية الفلانية، بالله عليك ما ستذكر منها؟ تتذكر الله ولا تتذكر تسبيح ولا تتذكر عمل صالح ولا تتذكر يعني الغنية الفلانية والحفلة الفلانية؟ يعني سبحان الله، ربطوا أنفسهم بالفسق والفجور. إذا ذكروا ذكر الفسق، وذكر الطرب، وذكر الغناء، وذكرت الملاهي، وذكرت الليالي الحمراء، وذكر الاختلاط، وذكر الرقص. هذه ارتبطوا بهذه الأمور، هذه تاريخهم، هذه حياتهم، هذه اختياراتهم التي أخذوها في حياتهم. لكن الصالح، لكن الرجل طيب، المرأة الصالحة الطيبة لتذكر الناس بالله، إذا شافوها ذكروا الله، لأن ارتبطوا بهذا الأمر. يعني فأنت يا رجل أنت قرار بيدك، ما حد ضارك بشيء. أنت إذا شافوك شيء تذكروا كل واحد يعرف، يعني إذا شافوك لتقوا فيك ولا مرة لتقوا يعني شيء تذكرون؟ يذكرون إذا ذكروا الخير فأحمد الله، وإذا ذكروا شيء سوى غير ذلك راجع حساباتك، راجع حساباتك. زين. وإن تقرب إلي بشبر اكتبوا المراد، تقرب إلي، إن تقرب إلي بطاعة قليلة جازيته بمثوبة أعظم. إن تقرب إلي بعبادة قليلة جازيته بمثوبة أعظم. يعني تبت شبر، تقرب بشبر، كيف واحد يتقرب لله بالشبر؟ المقصود هي يتقرب لله بالطاعة بالعبادة بالشبر. الشبر قليل يعتبر، لكن الله تعالى يعطيك أكثر. تقربت إليه ذراعة، تقربت إليه ذراعة، تقرب إليك باعة، وهكذا. الحديث الذي بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. هو شوف ياعت عبارات فضاع المعنى أو ابتعد المعنى على الذهن. هو مقصود به طرقه ليلا، بس هو قال طرقه وفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، والمقصود طرقه ليلا. ما معنى طرقه ليلا؟ ضللوها طرقه أي جاءه ليلا، هم كانوا نايمين، فجاءهم علي بن أبي طالب، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ شوف هذه فيها فائدة لغوية. قال ألا تصلون هم اثنان، أن دليل من استدل أن أقل الجمع اثنين، أو في قول أقل الجمع ثلاثة، وأنه يجوز جمع التثنية، أن الاثنين تخاطبهم بلفظ الجمع. ما الأصل يقول ألا تصليان، في رواية ألا تصليان، هنا رواية في صحيح البخاري ألا تصلون، فممكن يستخدم ضمير أسلوب الجمع للمثنى، يجوز لغة يعني. ألا تصلون؟ ضللوها، حثهما على الصلاة، والمقصود صلاة الليل، قيام الليل يعني، مو صلاة فريضة نايمين عنها، لا، صلاة النافلة، صلاة الليل. فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، ضللوها أي بقدرة الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فهمت الجواب؟ يعني قال أن النفوس بيد الله، إذا الله بقدرته أراد أن يبعثنا ويقيمنا أقامنا وبعثنا. واشرحوا واكتبوا معانا معناها يا جماعة كما ورد في عند الشراح، لأن بعض الناس يفهم خطأ هذا المعنى. كتبوا: اعتذر علي بأنه ترك الصلاة دون إرادته لأنه كان نائما وروحه ليست بيده حتى يستيقظ متى شاء، بل بيد الله. هذا المعنى. أعيد: اعتذر علي بأنه ترك الصلاة دون إرادته لأنه كان نائما وروحه ليست بيده حتى يستيقظ متى شاء، بل بيد الله. هذا جواب علي بن أبي طالب. فانصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ظللوها ولم يرجع إليه شيئا، أي لم يرد عليه جوابا. أول ما قال لا تصلون وجاوب علي بهذا الجواب، رجع علي صلى الله عليه وسلم ولم وسكت، ما جواب، ما جواب جواب. ثم سمعه، أي علي، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه، يضرب فخذه صلى الله وسلم، صلى الله عليه وسلم سكت ورجع وهو ماشي. علي سمعه يقول شيء، ماذا قال؟ يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يضرب فخذه يضللوها، ما معنى يضرب فخذه؟ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه؟ قال الشراح: فعل ذلك تعجبا من رد علي وتسرعه في جوابه، وإظهارا لعدم رضاه عن جوابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جواب علي بن أبي طالب. يعني إذا أتاك الدعوة للصلاة فقم صلي، ما في داعي لأن تقول يعني حكنا نايمين وأنفسنا مبيدنا. ويستدل بقوله تعالى بهذا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكأن هذا مقصود به النهي عن الجدال ويعني الجواب بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام مقام مؤدب، مقام معلم، يعلم يعني، وليس في هذا منقصا لعلي بن أبي طالب، هذه نقطة مهمة. بل نحن نشكر للصحابة أمانتهم في النقل. علي بن أبي طالب كان بإمكانه يعني يقول فانصر الله عليه وسلم ولم يرجع إليه بشيء، يحط نقطة ويذكر لهم هذا الجانب، أنه قال لهم قال لهم قال لهم صلوا وما صلوا وجاوب علي بن أبي طالب وانتهى. من أمانة علي بن أبي طالب ذكر ما فعله النبي وسلم، مع أن ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام كان فيه يعني عدم رضا بجواب علي بن طالب. النت يقطع يا جماعة، من اللي عنده نت تمام يقول لي تمام، تمام يا جماعة تمام. كان علي، شوف، من أمانة الصحابة كان بإمكانه ما يكمل الذي، لكن من أمانته ذكر، ذكر له ما له وما عليه. هكذا هم الصحابة عليهم رضوان الله. أبو ذر، يعني في حديث: رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، ذكرها. وإن كان في أسلوب معين بس ذكر من أمانته في النقل. هؤلاء هم الصحابة. وأيضا معاذ بن جبل لما قال: ثكلتك أمك يا معاذ. شوف شوف لفظ يعني، وهذا العرب تقوله من باب يعني شد الانتباه، وليس حقيقة الدعاء، ليس المقصود ثكلتك أمك معناها فقدتك أمك، لكن ليس المراد بهذه الألفاظ يستخدمها العرب تبا لك ثكلتك أمك، وهذا ليس المراد به أصل الدعوة وحقيقة الدعاء للشخص بالموت، لكن هذه أساليب تستخدم لشد الانتباه وأهمية الكلام الذي يقال. زين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. يعني هذا الحديث واضح جدا بلفظه، لا أجد فيه لفظا غريبا. ومن هنا فائدة: يعلم أن محبة المسلمين للعلماء والصالحين والنبلاء والفضلاء ناشئة عن محبة الله لهم. الله يجعلنا منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله، حديث قدسي، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. إذا شوف هذه ركزوا في هذه الحديث، حديث مهم فيه إظهار فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده حتى وهم يعني في في في في كتابة الحسنات والسيئات. عدل الله تعالى وفضله في كتابة الحسنات والسيئات على العباد. كتبوا شيلوا عدل، كتبوا الفضل، لأن العدل إذا سيئت أخطأت تعاقب، الفضل لا أعظم من ذلك. هذا الحديث يبين فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده في كتابة الحسنات والسيئات. يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، أي 700 ضعف. وهذا حسب نيتك وصدقك، أنت الأصل فيك مضاعف عملك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة لكن أعمالهم مباركة مديدة. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة لكن أعمالهم مباركة مديدة. عمل رحمة الله، عمل قليل لكن أجور عظيمة. وهذا نفس الشيء، إذا أراد ظللوها، أي هم وقصد بدون عزم، بدون عزم، يعني هم صار موضوع في باله يفكر فيه لكن مو عزيمة خلاص أكد على الموضوع، لا، أي هم وقصد بدون عزم. لأن يا جماعة يقولون إذا أراد الإنسان في بقيام بأي عمل يمر بمراحل. أول شيء هاجس، مراتب عمل الإنسان، أول شيء هاجس وبعدين خاطر، هاجس خاطر حديث نفس هم عزم. أيوة، خمسة مراتب. إذا أراد الإنسان فعل أمر سواء زين أو شين يمر بخمس مراتب: هاجس، خاطر، تكتبونها يا جماعة نحن بنوضحها، هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم. زين، هاجس وخاطر وحديث نفس، هذا الله تعالى ما يؤخذ به الإنسان، ريحناكم. هذه الأمور هي مراتب، يعني أول ما تيجي الفكرة في ذهن الإنسان هاجس، بس هاجس اللي يعني مثلا لو واحد مثلا شو نقول مثلا عاصية حفلة غنائية، مثلا حفلة غنائية شاف إعلان في جريدة وكذا، يلا هاجس كان في حفلة، يعني ممكن أحضر، ممكن أحضر أشوف شنو فيها، هذه هاجس. بعدين لو تم هاجس مرتبة الأولى كلش بسيط، يعني خاطر صير مرتبة أعلى، صار له خاطر أن ليش لا، ليش ما أحضر، أي أول شيء قال ها ممكن أحضر، إيه ممكن أحضر وقتها في الليل ساعة الساعة أنا ما أكون فاضي من دوام ممكن أحضر، هذه هاجس، يهجس يحمس في نفسه، مو في نفسه يعني يشوف الإمكانيات، نعم في إمكانيات، هذه هاجس. خاطر مرتبة أعلى، يعني يقول ليش لا، فعلا ليش ما أحضر، صار له خاطر، صار له رغبة، خاطر صارت له رغبة، هذه مرتبة أعلى. عقبه حديث نفس يفكر في الموضوع، هذه مرتبة أعلى من ذلك، يفكر أروح ما أروح، زي هذه حديث نفس في نفسه قاعد يفكر الموضوع. عقبها الهم، المرتبة الرابعة، الهم يصير يعني إرادة، صارت عنده إرادة، أراد هالشيء، صار عنده هم يفكر فيه أن إيه والله ودي أحضر بس مو عازم، ها صار عنده رغبة، صارت رغبة تحولت إلى هم، يعني شوف هم أهم، هو أهم هو هذا الأمر، يعني زين، ففي قصد يقصد هذا الأمر. المرتبة الخامسة عزم. ها هنا خلاص أكد عزم حزم أمره أنا خلاص رايح رايح. يمكن بعد قصة تذكرة كل شيء جاهز. فهذه مراتب الله. المراتب الأولى الثلاثة اللي هي هاجس وخاطر وحديث نفس الله تعالى ما يأخذ فيها. لو فكرت فيها في معصية الله تعالى يعفو عنك كأنك ما سويتها. زين الهم والعزم هنا الحديث عن الهم والعزم هنا. أراد هم بس ما أحزن أمره سيئة ما كتبها الله، وإذا عملها الله كتبها عليها سيئة واحدة، وإن تركها بعد حتى هذا سيئة تركها لوجه الله يكتب لك فيها حسن. واضح الحديث. نأتي الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 296 قال قال الله، حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ما معنى ذلك؟ شوفوا احنا مررنا هذا الحديث 296 نفس الشيء حديث 92 292 فيه يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. ما معنى أنا عند ظن عبدي بي؟ اكتبوا اكتبوا، هذا معنى جميل جدا، أي أنا أجازيه بحسب ظنه فيني. أنت كيف تظن؟ ولذلك احنا نحن طالبين بحسن الظن. الله قال لك أنا عند ظن عبدي بي، المأمور أنك تحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله. وكما وإذا كل ما تحسن الظن بالله الله يعطيك على حسن ظنك، تسيء ظن بالله الله تعالى يعطيك على سوء ظنك. هذا المعنى، أنا أجازيه بحسب ظني بي، فإن رجع رحمتي وظني وظن أني أعفو عنه فله ذلك، لأنه لا يرجوه إلا مؤمن، لا يرجو الله تعالى، ما عند الله تعالى من خير وجنة وحسنات إلا مؤمن. أنت لأنك تؤمن بالله وتعرف رحمته وكذا تعرف صفاته، في الله تعالى كريم، الله عفو، الله رحيم، الله غفور وكذا، الله بيعطيني، أنا أنا أنا رجائي أن الله تعالى يغفر لي ذنوبي، أنا قاعد أسوي الصالحات، فدائما أحسن ظن بالله. زين، وإن يئس من رحمتي وظن أني أعذبه فعليه ذلك، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الكافرون. فالمسلم عنده الرجاء والخوف مثل جناح طائر، لا يغلب شيء على شيء، لأن الطائر عنده جناحين، ده هو مستويان يمشي سيده، هكذا عقده الإنسان يا جماعة. يكون عندك خوف الرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله متساويان حتى الطائر يطير، لكن إذا غلب شيء على شيء ينحني ويروح يطلع عن الصراط المستقيم. فدائما أنت حط عندك خوف من عذاب الله وحطك رجاء في رحمة الله، ودائما أحسن الظن بالله. أتيك مصيبة وتقول ليش أنا، ليش أنا الوحيد في الكون؟ مو أنت مو وحيد في الكون، ترى أنت مصيبة وغيرك مصائب أشد. أحسن ظن بالله، الله ما ابتلاك إلا لأنه أحبك ويريد الخير لك. الله تعالى ما خلق الشر المحض، إذا في شر هذه ترى وراء خير وفيه خير. إذا مرت بفقر أحسن الظن بالله، مرت بمصيبة أحسن الظن بالله، صادك نكبة هم غم مشكلة مصيبة أحسن الظن بالله، وقعت في ذنوب معاصي توب إلى الله وأحسن الظن بالله، ليس لك يأس وقنوط، هذا الشيطان يبغى منك هالشيء حتى تترك العمل، لا أعمل، وقعت في الذنب توب إلى الله وأحسن الظن بالله، قل أنا أذنبت أتوب، أذنبت توب، أذنبت توب توب توب حتى تلقى الله. إلى متى؟ حتى تلقى الله. مثل الثوب يتوسخ غسله ألبسه، يتوسخ أغسله ألبسه، ثوب يتوسخ وهكذا. أما يتوسخ وقطيته من يسوي هالشيء؟ ثوب يريد لابسه توسخ قطيته وبعدين تبقى عاري؟ لا، تعامل مع دينك، تعامل مع دينك. اتسخ بالذنب اغسله والبسه، وكل ما يتسخ اغسل، كل ما يتسخ ولا تطول وصخ فيه. بعض الناس ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب ذاك يتوسخ ثوبه وريحه ما يتوب، فإذا ما تلقى الله تعالى على هذه الذنوب. لكن انت تخفف من ذنوبك، تخفف تخفف، خلك خفيف، خلك غزال. شلون؟ كل ما يتوسخ، شربت ماي مثلا، ها شربت عصير، ذمته الأيام يعني سوقه رائجة في أنزين في مواد رمضان، شرب ذمته مثلا ونكت ذمته اقترحها. ما تقول يا رجل خله طاح وايد، هذا بغدا قد شويه بطاح وايد. المهم فطاح غسله ولبسته وتخلي تخلي البيمتو هني، هني مكرونه، هني يسمونه شوربه، ثوبك يصير شنو مرقه بتصير يعني، بصير عفن كله يعني، بصير مع الطعام زين، بس غير صالح للطعام. المهم لا غسل ثوبك كما تغسل كما الى متى؟ الى ان تلقى الله. على الاقل انت تكون شنو ثوبك مو وسخ مره يعني. تخيل انت لو عندك قاعده يوميه تغسل ثوبك، يتسخ اغسل، يتسخ اغسل، هذا سيكون وسخه اقل ام من شهر ما يغسل؟ اكيد اللي ما شهر من شهر ما غسل كله هو وسخ. فهذا حديث عظيم يا جماعه، اكتب الشهر الذي ذكرتهم. ناتي الان الله اكبر لاخر حديث، اخر حديث في مختصر صحيح البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. لبيك ظللها أي إجابة لك بعد إجابة، يعني أنا يا يعني ألبي لبيك هي معناتها استجابة لك، مو استجابة عادية كان واحد ناداك قول يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، يعني اللي تبيه بسوي لك إياه، هذا معناته لبيك. لما تقول لبيك اللهم لبيك على الحجيج والمعتمرين، كانوا يأتون إلى الله من كل فج عميق ويقول لبيك اللهم لبيك نجيب نداءك، لأن قال الله تعالى وانذر في الناس بالحج يأتوك، فإحنا قال يأينك. الله أكبر، إجابة بعد إجابة، هذا معناته لبيك اللهم لبيك، فإجابة بعد إجابة. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد الله. والخير فيقولون لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول أي يقول الله: هل رضيتم، هل رضيتم يعني في الجنة شبون بعد منعمين مأكلين شاربين ونامين، ما في نوم، لأن النوم يقطع الإنسان عن المتعة، لكن في الجنة ما في نوم يا جماعة، ما في اسمه نوم. يا الله نعيم نعيم نعيم، لأن النوم إرهاق وتعب واحد ينام، لكن لا. هل بث يقطع إذا تمام واحد عنده تمام؟ اكتب تمام. البث تمام. تمام قال لنا تمام، أكثر من واحد قال تمام، خل نكمل. عظيم مستعصين إنزين، والله تعالى مع ذلك يسألهم، يعني هؤلاء الذين في الجنة تعبوا في الدنيا، صاموا وقاموا وعبدوا الله وذكروا الله وليل ونهار وعبادة وصوم وصدقة، أخرجوا من أموالهم صدقة لله، أخرجوا من أبدانهم صلاة لله، أخرجوا من راحتهم أعمالا صالحة لله، على حساب راحتهم، على حساب نومهم، على حساب أموالهم، كلها لله، استجابة لله، افعل فعلوا اترك تركوا. عقب هذا الله تعالى أراد يعد لهم نزلا يوم القيامة، هذا النزول أكرمهم بالدخول الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا يمكن أن يتخيله بشر، هذه الجنة. بس يكفي هذه الكلمة. أما عن قصورها فلت، عن قصورها، عن سكنها فلت، عن سكنها، عن زرعها، عن ثمرها، عن نخيلها، عن شجرها، عن أنهارها، عن مائها، عن لبنها، عن عسلها، شنو هذه؟ شنو قطوفها دانية؟ كل نعيم موجود، مع ذلك الله تعالى يسترضيهم ويسألهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ليش ما نرضى؟ أنت أعطيتنا شيء ما أعطيت أحد من خلقك. وكل واحد يا جماعة في الجنة يظن عند الشعور ورضا مو طبيعي، ما في غل، ونزعنا ما في غل إخوانا، سبحان الله. شوف الوصف كيف في القرآن، الغل مو بس راح أذهبه، نزعه. شوف النزع، من النزع كل شيء يروح كذي، فالنزع ما في غل، ما في حسد، وكل واحد يعني تعيش مع الناس، وهذه درجات، وهذه أعلى، وهذه أقل، وهذه أكثر، وهذه كلهم ما في احد يشيل قلب على احد. منزوع مو منزوع، منزوع الدسم هذا منزوع الغل، ما في غل على احد ولا حسد ولا شيء، على قلب رجل واحد. تخيلوا يا جماعه زين، وكل واحد هذا النقطه الاولى فيما بينهم. النقطه الثانيه كل يعتقد ويرى انه افضل واحد، ان درجة افضل شيء، ان ما ناقصني شيء. شو ادنى اهل الجنه لما عبر عن الحديث لو ادنى اهل الجنه يقول ان ما لقد اعطيت ما لم يعط احد قبلي، ما في احد خذ مثلي، وهو ادنى اهل الجنه. زين فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك، افضل من الجنه التي تسكنين فيها، افضل شيء. فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. سبحان الله. فأحل أي ظللها أي أنزل عليكم رضواني، ومن رضوان الله سبحانه وتعالى رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. إنزين، فهذا النعيم نعيم أفضل ما يعطاه أهل الجنة بعد كل الجنة، هو رضوانه سبحانه وتعالى ورؤيته سبحانه وتعالى. هذه أعظم ما يعطاه الجنة، أول شيء مدخل الجنة، لكن الله تعالى يرضى ويغضب، لكن بعد ما دخل الجنة رضوان، ما في عقبة غضب. يا الله بس الله راضي عنك، شنو يعني أحمد الأبدين كله راضي لك. الله جعلنا منهم، اللهم اجعلنا من جنتك، اللهم اجعلنا من الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم اجعلنا ممن تحل عليهم رضوانك، اللهم اجعلنا ممن تحل عليهم رضوانك، اللهم اجعلنا ممن تحل عليهم رضوانك، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. ولا يخفى يا احبه ان اتيان المؤلف بهذا الحديث في ختام الكتاب من حسن الظن بالله ومن حسن ختام الكتاب، يشعرك ببلوغ الغاية. أنا قلت لكم يا جماعة البلوغ الغاية هو دخول الجنة والنظر إلى وجه رب العزة والفوز بالرضوان. الله أكبر. شوف إحنا بدينا في واحد رمضان، وأنا قرأت المقدمة أن عنوان الكتاب شنو؟ جمع النهاية في بداية الخير. هذا كان يقول أنا جمعت نهاية الأمر ونهاية القول والقول الفصل في ماذا؟ في بداية الخير. شنو بداية الخير؟ ذكرنا احنا اول كتاب في هذا الكتاب في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، يعني كان يقول بدء الوحي هو بداية الخير على الأمة. زين، في بداية الخير والغاية، وهو شنو؟ حاط آخر حديث الغاية وهو دخول أهل الجنة الجنة. فكأنه يقول يعني هذا جمعت لكم هذا الأمر في بداية الخير، وهو يعني بدء الوحي وبدء الخير على الأمة، والغاية الجنة إن شاء الله. وبإذن الله احنا بدأنا من بداية الوحي وانهينا الآن هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ختمنا كتاب مختصر صحيح البخاري، انزين، قراءة وشرحا وتعقيبا وتعليقا، ومرت الأيام والليالي الرمضانية بهذا الكتاب العظيم. ولأنكم معاي قرأتم الكتاب وحضرتم ختمه، تحسون هذا الكتاب من أمتع الكتب، لأنكم كل حديث قريتوه وشرحناه وظللتوه، فسيبقى هذا الكتاب له ذكر خالد عندكم، وكل ما تشوفونه فله قيمة، حافظ على هذا الكتاب. أنزل الآن يا جماعة، افتحوا الصفحة الأخيرة، افتحوا الصفحة هذه، أنا أخذتها بيضة، هذه الصفحة البيضاء، وإذا ما كمل الكلام كملوا هني، أنا سأقرأ عليكم الإجازة. طيب اللي يلحق يكتب، أو بعد ما ينتهي البث ممكن تأخذه وتكتبه. أبغى كل واحد يسمعني الآن على البث المباشر أو بعد البث المباشر، كل من تابع حلقاتي من أولها إلى آخرها حلقة حلقة، فإني أجيزه في كتابي مختصر البخاري لأبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، أجيزه بهذا الكتاب. فاللي تابع الحلقة يكتب يعني الذي ما سأمليه عليه، لما يكون الكتابة الإجازة بخطك كاتبها يكون يعني أقوى أثرا وأوقع في نفسك. طيب، السماعات السابقة للمشايخ وعلماء كانت كلها باليد، يكتبون في نهاية الكتاب، سمونا محضر سماع. طيب، وأنا ذكرت مقدمة الكتاب أني أنا قرأت الكتاب البخاري على جمع من قرأت عليه الأوائل والأواخر وأطراف صحيح البخاري فهم كثير، والذي قرأت عليهم يعني متفاوتين، يعني الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي قرأت عليهم ما يقال من ثلثي صحيح البخاري، يعني ما يقارب 5000 حديث لم أتمه يعني عليه، وإذا ثناء الله المدني مثله يعني حوالي 5000 حديث ثلث صحيح البخاري. شيخ النظام يعقوبي أكثر من ذلك، قرأت عليه كله إلا قليلا. والشيخ المعمر من الشام محمد فؤاد بن سليم طه الزباداني، هذا قرأت عليه أول كتاب وآخر كتاب في مجلس في وقت العصر في الشام. وبقية المشايخ قرأت عليهم طرف من هذه، ومنهم أيضا يعني الشيخ الوالد شيخ القرائي في البحرين الشيخ المقرئ المسند محمد سعيد الحسيني رحمه الله، قرأت عليه أيضا يعني أجزاء كثيرة من صحيح البخاري ليس كله. الشيخ عبد القيوم الرحماني، الشيخ عبد القيوم الرحماني البستوي من علماء الهند، وهو كان من أعالي أصحاب الإجازة في السند المتصل لصحيح البخاري، يعني من إسناده نفيس وعالي في صحيح البخاري، فهذا الذي قرأت عليه كاملا صحيح البخاري من أوله إلى آخره قراءة وسماعا عليه. فهذا أغلب الشيوخ الذين أنا يعني أيضا الشيخ محمد إسرائيل الندوي والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل شيخ الحنابلة، يعني هؤلاء قرأت عليهم يعني بعض البخاري. فأنا يعني الآن أجيزكم فتكتبون مع وراي جاهزين للكتابة، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتبوا الآن هنا في الصفحة هذه الأخيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من بعده، ونسأل الله العظيم الكريم من واسع كرمه ورفده، أما بعد، فقد طلب مني أخي أو أختك، إذا كانت أخت تكتب أختي تكتب اسمك، إجازة في صحيح البخاري. طيب، يعني كأنك أنت طلبت مني الآن إجازة، لقد طلب مني الأخ فلان فلان فلاني أو الأخت فلانة بنت فلان فلان فلاني، طلب مني ماذا؟ فقد طلب مني كذا إجازة في صحيح الإمام البخاري، فإني أجيزه بما أجازني به طائفة من علماء الحديث، فإني أجيزه كما أجازني، مو بما ذكرنا صحيح البخاري، فإني أجيزه كما أجازني به طائفة من علماء الحديث، منهم الشيخ عبد القيوم الرحماني والشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي والشيخ ثناء الله المدني والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل الحنبلي والشيخ نظام محمد صالح اليعقوبي والشيخ محمد فؤاد ابن سليم طه الزبداني وأعلاهم قدرا ومنزلة والدي وقرة عيني شيخ القراء في البحرين العالم المقرئ المسند محمد سعيد فقير الحسيني رحمه الله. متابعين يا جماعة حاول أقرأ بهدوء ببطء حتى تكتبون معي. وقد أخبرنا وقال أخبرنا الآن أعطيكم إجازة الوالد إلى البخاري. وقال أخبرنا أي أخبرنا الوالد محمد وقال أي الوالد أخبرنا محمد إدريس الكاندهلوي الكاندهلوي أخبرنا خليل أحمد السهارنفوري السهارنفوري أخبرنا عبد القيوم البدهانوي البدهانوي. أنا ما أرتب بس أحاول أبطئ الكلام الحروف حتى تكون القراءة يعني مفهومة. والشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي أخبرنا الشاه عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي أخبرنا أبي أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم ابن حسن الكوراني أخبرنا حسن ابن علي العجيمي أخبرنا الشمس محمد ابن علاء الدين البابلي. طيب أنا اللي يلحق يكتب يكتب واللي ما يلحق في الإعادة كتبوها حتى لا يعني لا نطيل. أخبرنا سالم ابن محمد السنهوري سالم ابن محمد السنهوري أخبرنا النجم محمد ابن أحمد الغيطي أخبرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أخبرني إبراهيم ابن صدقة الحنبلي أخبرنا عبد الرحيم ابن عبد الوهاب الحموي المصري أخبرنا أبو العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار وست الوزراء وزير عندنا مرة في الإجازة امرأة ها وست الوزراء وزيرة بنت عمر التنوخية قال أخبرنا الحسين بن مبارك الزبيدي ليس الزبيدي الزبيدي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداوودي أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حموية السرخسي أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حموية السرخسي أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن وياي يا جماعة أيوة داودي أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الله أكبر وصلنا بالسند المتصل إلى الإمام البخاري. الله أكبر هنيئا لكم بالبركة يا جماعة على الإجازة. هذه إجازة متصلة السند إلى الإمام البخاري. الله أكبر. فكتبوها كتبوا تحت اسمي حسن ابن الشيخ محمد سعيد الحسيني. هذه الإجازة تعتبر إجازة تامة. واضح؟ قبلتم الإجازة؟ قولوا قبلنا حتى يكون تامة. زين الأسماء الذي أرسلوا لي بالإيميل في الاستمارة أنا بإذن الله أحاول أكتبها الإجازة وأبعثها على الإيميلات بإذن الله تعالى. لكن أشترط يا جماعة اللي يقول أنا سمعت درس ومدرسين وما أدري إيش ودفعتني درس وما أدري إيش وسوي لي قصص. الآن عندك 17 مجلس موجود مسجلة وكل شيء، فاسمعها وشوفها وكلها حديث خير وبركة، يعني اسمعها كلها مسجل وتأخذ معها الإجازة إن شاء الله، وبعثها الإجازة إن شاء الله إليكم. يعني احنا قرأنا يا جماعة قرأنا مختصر صحيح البخاري، لكن الغنيمة أعطيتكم أنا إجازة في صحيح البخاري نفسه، في صحيح البخاري كاملا. وهذا يقول يعني كما يقال قرأنا البعض وأجازنا فيه وأجازني وأجازتكم بما لم يقرأ، هذا قراءة وذاك إجازة. أنزل والحمد لله رب العالمين. وبهذا نحن أتممنا يا جماعة هذا السفر العظيم والجميل ما يقارب 300 حديث من صحيح البخاري، وشفتم وسمعتم كيف الأحاديث جميلة وراقية وفيها يعني إرشادات وتوجيهات نبوية فيما يتعلق بالأخلاق والآداب والعقائد وما يتعلق في الدنيا وتعلق ما بعد الموت، شيء جميل. وليش يعادون البخاري؟ صراحة يعادون الإسلام. أنت شفت كل أحاديث كلها تتعلق بالإسلام، فيها حقوق الطفل وحقوق البهائم وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وأشياء متعلقة بالعقائد متعلقة بالشرائع متعلقة حتى بالأمور الاجتماعية بالأخلاق. سبحان الله، لا يعادون صحيح البخاري، إنما يعادون الإسلام من خلال سنة طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذا خير يا جماعة. اللي تابع معي الكامل الحلقات مع الشرح والله عنده خير عظيم، هذا أنت جمعت خير عظيم من أصح الكتب. فأنت يا شيخ حاول بعد انتهت أمانة لا تنساه، عندك 10 أيام خذوها هومورك واجب منزلي، اقرأوا هذه خلال 10 أيام كلها، حطوا واجبنا يوميا تقرأون مقدار حتى يصير نهاية رمضان مع العيد أنتوا راجعتوا كل هذه الأمور واستحضرتوها، واحفظوا بعض الأحاديث القصيرة منه. وأيضا بعد رمضان يا أخي سوي في درس من درس الأخوات ما شاء الله أنشط، الرجال كسالة يا رجل كسالة. أنا هذا ودي بصراحة أتوجه للنساء، الرجال فالحين في المجالس يا نساء يا أخواتي والله الأمل عليكن، أنتوا عدوا الأمل، أنتوا سووا دروس بين الحريم وبين النساء، ما أكلم الرجال أكلم النساء. زين عاد اللي في غيرة وفي حمية قال لا بنصير مثلهم على هذه بيتكم، لكن أنا بصراحة خاطب النساء أخوات الفضليات ما شاء الله الأسماء اللي جاتني أسماء كثيرة وفيهن الخير والبركة، من تترك كل شيء وجاي وتجلس. فأنا أقول يا أخي يا أخوات مجالسكن أجعلوها في مع صحيح البخاري، وشفتوا ما شاء الله في تنوع في مواضيع متعلق بالحقوق الزوجية، تربية الأولاد، متعلق بالآخرة، بالدنيا، بالتعامل، بآداب الطعام، آداب خروج المنزل، كل شيء ما شاء الله جمع هذا الكتاب مع اختصاره. يعني هو في أحاديث أخرى لعلنا نأتيها. فأنت أختي الفاضلة إذا عندك حلقة درس سوي درس من هذا الكتاب، اجمع أولادك يوميا يا أخي في يبون قصة قبل النوم، قول لا أنا أعطيكم حديث قبل النوم قصتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيهم قصة موقف يا أخي شيء جميل مع أولادك، علميهم مع النوم يسمعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحي بأسلوبك الجميل، يقول لهم قصة يقول لهم حكاية وركبيع مع الحديث مع أخواتك مع مجالس النساء. سووا تحركنا أيها الأخوات في كون الخير وبركة. الرجال أنا عارفهم كسالة والله كسالة إلا من رحم ربك. زين يا رجال ترى النسوان أشطر منكم. زين فاحرصوا يا جماعة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة بين أيديكم، تعلموا والتزموا بهذا الهدي وانشروا هذا الهدي يعني بين الناس، هذه أمانة حملتموها. وبالإجازة متصلة السنة يا جماعة والله أنتم في بيوتكم خذتوا الإجازة، إحنا يا جماعة سافرنا تعبنا على الإجازة. أنا هذا كتاب قرأته في مصر، رحت إلى شيخ أنا ذكرت اسمه يعني في مقدمة الكتاب، شيخنا سمونه بدر الدين محمد عبد الرحيم بن جاد بدر الدين رحمه الله، رحت للمنطقة في الهرم وجلست معه من بعد صلاة العصر إلى الساعة 9 ليلا وأنا أقرأ عليه. إنزين وبعدين أجازني، وشيخ رحت في الشام، وشيخ رحنا في اليمن، ونتنقل ناخذ سنة رسول الله من أصحابه من رجال الحديث، ما ناخذ من الرف تعال اقرأ لا، وانتم جالسين الآن في بيتكم واللي يشرب كوفي واللي يشرب لي سمبوسة وشوربة وتأخذين جاهزين وجاهزين سند. اشتبهم بعد غيركم تعب يا جماعة. أبو خالد بعد كيف تعب وشاف وراح وراح رحلاته. فهذا يا جماعة يعني إن شاء الله خير وبركة. أي ما شاء الله يذكرني يقول شنو مفاجأة. أنا أعطيناكم الآن هدية عظيمة وهي سند متصل إلى صحيح البخاري إضافة إلى شرحه. وأنا شكرت الإخوة والأخوات اللي راسلوني اللي كتبوا شرح هذا اللي سويناه. وأنا بتواصل معكم يا أخوة وأخوات وإن شاء الله بسوينا جروب في واتساب ونبدأ نكتب حديثا حديثا ونصحح ونضبط وأنا نقحه وأعدل عليه وإن شاء الله نشره في الناس وتستفيدوا منه الجميع إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خلصناه جاهزة. الأمر الثالث في بشارة طيبة وهي شيخنا نظام عقوبي حتى ذكرت اسمه. ما شاء الله هو شيخ بحريني وصاحب إجازة عالية. إنزين قبل أسبوع تقريبا جاء عندنا في المجلس وقرأنا عليه أيضا كتاب متعلق بصحيح البخاري وهو 100 حديث انتقاه شيخ إسلام ابن تيمية. هو انتقى 100 حديث من صحيح البخاري اختياراته إنزين ووضعه بالسند وطبع الكتاب ضمن الفتاوى. فهذا الكتاب جميل 100 حديث فقط. فالشيخ ابن الشيخ نظام يعقوبي وجلسنا معه ونقرأ. يعني ما كان مجلس من مثل هالمجلس اللي هو شرح وتوضيح وتعليق، لا كان مجرد قراءة وتعليقات يسير على كل حديث. والشيخ ما شاء الله إجازته عالية وشيوخه كثر فقرأنا عليه. وأنا سجلت المجلس كله على شكل أجزاء، كل جزء تقريبا 25 دقيقة حوالي 7 مجالس. طيب واستأذنت الشيخ في نهاية المجلس قلت يا شيخ هذه المشاهد سوف يشاهدها أحبابي ومتابعيني على قناتي في اليوتيوب. طيب قال إيه نعم. وبعدين قال أنا أريد، قلت يا شيخ أريد أنهم يسمعونك أنت الآن، ما بتكون على الهواء مباشرة، سيكون مسجلا طيب وتابعوا معك حلقة حلقة حلقة، لكن أنا ببثها في قناتي كأنه بث مباشر يسمونه عرض أول، فيطلع عندكم بث مباشر تدخلون عليه. طيب فقلت له إذا أنهوا البث 7 حلقات أريد منك أن تجيزهم في هذا الكتاب الذي قرأوه وهو أحاديث 100. فالشيخ أول شيء قال ها يمين يسار، بعدين وافق الشيخ قال لا بأس أجيزهم بهذا المتن وهو 100 حديث منتقى للشيخ الإسلام ابن تيمية. إنزين وبإذن الله نحاول من يعني بعد 3 أيام تقريبا، يعني عشان أعطيكم نقاهة شوية يعني استعداد لعشر أواخر رمضان، نبدأ إن شاء الله بعد 3 أيام نبدأ تبدأون معه إن شاء الله. نسوي نفس الوقت 11 ليلا نبدأ البث ثلث ساعة فقط، ثلث ساعة. وبنزل لكم أيضا الملزمة للكتاب القادم تطبعونه وتتابعون مع الشيخ بحيث رمضان هذه كله مع البخاري بيكون زين كله مع البخاري ونغيظ أعداء البخاري خلي يبوتون قهر خلصنا كتاب ودخلنا في كتاب ثاني. فأنت بيكون كأنه لايف مباشر والشيخ ما شاء الله شيخنا يعني خفيف ظل وابتسامته حاضر ولا تعليقات حلوة يعني إذا بتسانسون معه الشيخ نظام يعقوبي زين. فتكون معه وفي آخر مجلس نفس الشيء تقيدون إن شاء الله يجيزكم بعد. هو جالس خلاص أجاز كل من سمع تلك المجالس، فإذا سمعتوها فأنتكم بتكون لكم إجازة. فأنا بإذن الله خلال يومين أنزل لكم المتن وتوعد عارفين وتتبعونه وبعدين تابعون معه وتأخذون كأنكم قرأتم كتابين في رمضان، كتاب مختصر صحيح البخاري وهذه الرسالة هذه هي 100 المنتقى من صحيح البخاري انتقاء شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ما شاء الله يبنى لكم أهل السنة السنة، يعني ما في ابن تيمية والبخاري يهم معنا لكم البخاري شيخ الإسلام انتقى حازم صحيح البخاري، هذا شيخ الإسلام شيخ أهل السنة وجماعة، وذاك البخاري من يعني من رواة أهل السنة وجماعة. فصراحة هذين يعني إذا ذكروا عند أهل البدع يبدون يرتجفون. فهذا الكتاب شباب جماعة ما شاء الله يعني 100 حديث أقل من كتابنا يعني. طيب فإن شاء الله هنيئا لكم هذه جائزة. إنزين بعد يوم 3 أيام تبدون. وبعدين يجمع هو ثلث ساعة مسجلة في النهاية، يعني ثلث ساعة إن شاء الله في أي وقت ممكن تفتحها، إما في الليل ساعة 11 وإما صباحا وإما مساء، بس الأفضل تكون يوم بيوم. زين ونرسله. وبهذا ننتهي يا الأحبة. أنا بقطع البث لأنه طولنا، بقطع البث وبعد ما أقطع البث أرجع مرة ثانية في أن بعض الأخوة كان عندهم أسئلة أجيبكم عن الأسئلة، واللي يبارك لي واللي يهنئني واللي يشكرني خلوا بعدين، ها بعد البث ثانيتين بس يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.